الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف، وبعد. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وشرحنا هذا في الحصة السابقة، باب الممنوع من الصرف. لكن لا بد لنا من مراجعة صغيرة لهذا الباب، ثم نمر بعدها إلى بقية الأبواب. قلنا العلل التي تكون في الاسم الغير المنصرف 9 علل، 7 علل لفظية واثنتان معنويتان. 7 اللفظية هي صيغة منتهى الجموع، وزن الفعل، وتعديل اسم من آخر، والتأنيث والتركيب، وزيادة الألف والنون، والعشمة والعلمية. هذه العلل اللفظية، والعلمية والوصفية علتان معنويتان. يجمعها كما قلنا قول الناظم: اجمع وزد، اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة في الوصف قد كمل. شرحنا هذا البيت لكن مع شيء من الاختصار، نبسط في بعضه، في بعض نعيد يعني ونفصل في بعض الأشياء كي نفهم أكثر. أما في قوله اجمع، قلنا المقصود هنا هو صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع معناه هو جمع الجمع، ويسميه بعض العلماء بالجمع المتناهي، يسميه بعض العلماء بالجمع الأقصى، يعني الجمع الذي تناهى في الجمع، لا يوجد جمع بعد هذا الجمع. فإذا وجدنا كلمة جمعت ولا يوجد جمع بعد هذا الجمع فهي ممنوعة من الصرف. وقلنا الضابط أن تكون على وزن مفاعل، مفاعيل، فواعل، فواعيل. هذا الضابط في الحقيقة ضابط تقريبي، ضابط تقريبي، يعني الأكثر ما كانت صيغته على صيغة منتهى الجموع فهذا ضابطه. لكن الضابط الأكثر ضبطا في هذا الباب وهو صيغة منتهى الجموع جمع تكسير. فإذا كان ثالث هذا الحرف، إذا كان ثالث هذه الكلمة، إذا كان ثالث هذا الجمع ألف، ثم جاء بعده حرفان أو 3، فهو على صيغة منتهى الجموع. إذا كان ثالث هذه الكلمة ألف، ثم جاء بعد هذا الجمع، بعد هذه الكلمة حرفان أو 3، فهو على صيغة منتهى الجموع. وأكثره على مفاعل ومفاعيل وفواعل وفواعيل، لكن يوجد صيغ أخرى لكنها قليلة. الضابط الذي قلته الآن أقوى من ضابط بالأوزان، وكان الضابط بالأوزان يعني يمر على أكثرها. يقول الحريري في الملحة: وكل جمع بعد ثانيه ألف، وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، وهكذا إن زاد في المثال. نحو دنانير بلا إشكال. وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، وهكذا إن زاد في المثال نحو دنانير بلا إشكال. فكان ثالثه ألف، ثم زاد على هذه الألف حرفان أو ثلاثة، فهو على هذه الصيغة. كل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، وهكذا إن زاد في المثال نحو دنانير بلا إشكال. قلنا هذا الضابط هو أقوى من الضابط الآخر، وإن كان الضابط الآخر يعني يأخذ غالب هذا الجمع. ونقصد بجمع الجمع مثلا لو جمعنا كلمة كلب، نقول في جمعه أكلب، تقول كلاب نعم، لكن من جملة الجمع كذلك يوجد ربما للكلمة الواحدة جموع كثير، ربما للكلمة الواحدة جمع تكسير وجمع مذكر سالم وغير ذلك. لو جمعناه جمع قلة، قلنا أكلب كلب جمع قلة أكلب. طيب أردنا أن نجمع هذا الجمع، وأردنا أن نجمع جمع القلة، نقول أكالب أكالب، واضح؟ أكالب. فهذا الأكالب هو جمع الجمع، أكالب ليس جمع كلب وإنما جمع أكلب. طيب نستطيع أن نجمعه بعد أكالب؟ لا نستطيع، فنحكم على هذه الكلمة بأنها ممنوعة من الصرف. لو أتينا بكلمة أصيل، نقول في جمعها أصل، كلمة أصيل الجمع بتاعها أصل. لو جمعنا هذا الجمع أصال، نستطيع أن نجمع مرة أخرى؟ نستطيع. لو جمعنا جمع الجمع نقول أصايل. طيب نستطيع أن نجمع هذا؟ لا نستطيع، فهذا يكون ممنوعا من الصرف. فهمتم هذا الجمع؟ طيب مسجد، لو أردنا أن نجمعه نقول مساجد. طيب يوجد جمع الجمع؟ لا يوجد، خلاص مساجد فهو ممنوع من الصرف. واضح؟ يعني ربما يمر إلى الجمع المتناهي، يمر من مفرده، وربما يمر من جمعه، وربما يمر من جمع جمعه، وربما أكثر. فضابطه أن ثالثه يكون ألفا وبعد هذه الألف يأتي على حرفين أو ثلاثة، مفاعل مفاعيل وما إلى ذلك، دنانير مصابيح دواجير وغير ذلك، مساجد منابر أفاضل أماجد أمائل حوائض طوامث، هذا على حرفين. ثلاث أحرف مفاتيح عصافير قناديل. Thank you. لو قلنا مثلا مسجد جمعها ماذا؟ مساجد. صح؟ فهذه حرف كلمة شنو هو؟ قد ايش فهم الحرف؟ صح ولا لا؟ ثالث هذه الكلمة، ثالث حرف في هذه الكلمة؟ ألف. إذا كان ثالث هذا الجمع ألف ثم بعده حرف أو حرفين فهو على صيغة متهجم. هذه حرفين، مثال آخر دنامير، هذه كذا قديش معه؟ هذا ثالث حرف الألف بعده قديش؟ حرف اثنين ثلاثة، فهو كذلك صيغة متهجم. واضح؟ الأولانية اثنين والثالثة والثالثة والثانية ثلاثة. مثلا لو قلنا في أصال، في أصيل، أصيل هذا المفرد جمعه أصل، هذا ما يجيش، جمع هذا عادي. طيب لو جمعناه أخرى أصال، ثالث نتاعه ألف لكن بعده حرفين، حرف واحد، كيف كيف ما يجيش، جمع نتاعه أصال. قداش من بعد الألف؟ خلاص هذا هو جمع الجمع، يكون على منتهى الجمع. واضح؟ طيب هذا التنبيه الأول على كلمة إجمع وهو صيغة منتهى الجمع. إجمع وزن، زن قلنا هي وزن الفعل إذا كان الاسم العلم أو الصفة جاء على وزن من أوزان الفعل كيزيد وتشكر وتذكر، سمينا واحد تشكر أو تذكر وما إلى ذلك، فهذه أوزان، التاء هذه لا تأتي إلا في الفعل الأولى فهي أوزان للفعل، فنقول أنها ممنوعة من الصرف لأدها على وزن الفعل يزيد وما إلى ذلك. عادلا، أظن فما واحد يعني بعض الإخوة يسأل في المنتدى عن كلمة عادل مش فهمها بالقدر. عادل قلنا ما هو ضابطها؟ العدل، قبل كل شيء نبدأ من الأول، العدل هو تحويل الاسم من حالة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، هذا هو تعريف العدل، هو تحويل الاسم من حالة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، لو تغير هذا المعنى الأصلي لا يكون معدولا، يجب أن يكون المعنى الأصلي موجود في الأولى وفي الثانية، وتحويل الاسم من حالة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. أما عند الحجازيين وعند في اللغة الأفصح يعني في اللغة الأشهر، فهو طبعا هذا العدل يأتي على اسم علم أو يأتي على صفة، إما صفة أو اسم علم. طيب ننظر في اسم علم قبل ذلك، فاسم العلم عند الحجازيين يأتي على وزن واحد، العدل ضابطه أنه يأتي على وزن واحد وهو وزن فعل كعمر وزحل وزفر وما إلى ذلك، وهي كلمات معدودة، كلمات معدودة عند العرب 14 كلمة أو 15 كلمة، هذا ضابط امتاعه. وعند بني تميم قبيلة من العرب يأتي على وزنين، يأتي على الوزن هذا الأول ويأتي على وزن فعال كذلك، لكن هذا ليس هذا المشهور عند، يعني الوزن يأتي على وزنين وزن الثاني فعالي كحذامي. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. لكن عند الحجازيين أن حذامي هذه مبنية على الكسر، ليست ممنوعة من الصرف. واضح؟ فنقول هي على وزن واحد، ضابطها أنها تأتي على وزن فعل، هذا الضابط متاعها. طيب أما الصفة، هذا بالنسبة للعلم، أما بالنسبة للصفة فهي على الضربين، إما أن تكون صفة إن كانت في العدد أو في غير العدد. فإن كانت في العدد فهي تأتي على وزنين اثنين لا ثالث لهم، تأتي على وزن فعال ووزن مفعل، على وزن فعال ووزن مفعل، وزنين اثنين لا ثالث لهما. تقول مثلا في اثنين اثنين تقول مثنى أو مثان، كلاهما صحيح وكلاهما ممنوع من الصرف. مثلث وثلاث، مربع ورباع، كما في قوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. مثنى وثلاث ورباع هذه الكلمات الثلاثة ممنوعة من الصرف، وكلها معدولة، مثل مثنى معدولة عن اثنين اثنين، ثلاث عن ثلاثة ثلاثة، وما إلى ذلك. فهذا في العدد. وأما في غير العدد في الصفات فيتأتي على فعل كما في العلم، كفعدة من أيام أخر، قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فكلمة أخر على وزن فعل هي معدولة عن أخرى، معدولة عن أخرى، لأن أخر الأصل في أخرى أن يكون لمؤنث وآخر لمذكر، فجاءت هنا أخر ليست لأخرى ولا آخر، فحكموا عليها بأنها معدولة عن أخرى، وقالوا هي ممنوعة من الصرف. فعدة من أيام أخرى، الأصل أن تقول أخري لأنها صفة لأيام والصفة تتبع الموصوف، لكننا قلنا فعدة من أيام أخرى حيث أنها ممنوعة من الصرف، فهي مجرورة بالفتحة الظاهرة في آخر نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف. واضح هذا الباب؟ واضح. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة الركب وزد عجمة في الوصف قد كان. قلنا أنث التأنيث يأتي على أضرب ويأتي على أقسام، ذكرناه سهلة مسألة التأنيث لا داعي لإعادته. بمعرفة قلنا لهنا يقصد بها العلة المعنوية وهي العلمين. ركب قلنا المقصود به التركيب الوزني وواضح كذلك، وزد كل ما زيد في آخره ألف ونون كماذا؟ سلمان، عثمان، هذا بالنسبة للعالم والوصف، سكران، عطشان، غضبان، كل هذه ممنوعة من الصرف لزيادة الألف والنون في آخره. عجمة كل اسم أعجمي فهو ممنوع من الصرف، وهذا الاسم الأعجمي يشترط فيه أن يكون على أربعة أحرف فما فوق. يشترط فيه أن يكون على أربعة أحرف فما فوق. فإن كان على أربعة أحرف فما فوق فهو ممنوع من الصرف، كإسماعيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وما إلى ذلك. وعجمة فالوصف قد كمل، فالوصف يقصد به هنا العلة المعنوية الثانية وهو الوصف. واضح يا جماعة؟ أظن فماش أسهل منك. قلنا أو بش نعمل توجد وإن شاء الله تورنا توضح أكثر إن شاء الله. نعمل جدول تلخيص على هذا الباب إن شاء الله. قلنا بعض الكلمات ممنوعة من الصرف تحتاج إلى علة واحدة، وبعضها الآخر يحتاج إلى علتين. فسنقسم حسب العلة وحسب ما تحتاج إليه من علمية أو وصف أو يدخل يعني العلمية والوصف. أما ما كان فيه علتان فإن كانت العالمية فيدخل فيه التأنيث، كفاطمة مثلا، فدائما يحتاج إلى علتين، يحتاج إلى علة العالمية مع علة التأنيث. الثاني العجمة، ثاني العجمة كإبراهيم تحتاج إلى العجمة، إلى علة العجمة مع علة العالمية. الثالث التركيب كما عندي كريم. الرابع زيادة، ألف النور كسلمان، خامس وزن الفعل، السادس العدد، الزبر. أما ما كان فيه علة فيندرج تحت العالمية، عالمية وعلة أخرى ست علة. أما الوصفية الأولى زيادة شفت زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون كغضبان. ثانية وزن الفعل، you أكرم مثلا فلان أكرم من فلان من الكرم. الثالثة العدل، يعني ثلاثة دخلين. كمثنى وأخر، مثنى وأخر، هذا بالنسبة للعالمين، يعني ما يحتاج علتين، علة العالمية أو الوصفية مع علة أخرى. أما علة العالمية فتحتاج إلى ستة، هي التأنيث، عجم التركيب، زيادة الألف والنون، وزن الفعل العدل. والوصفية زيادة الألف والنون وزن الفعل العدل فقط، ثلاث أشياء. أما ما يكون فيه علة واحدة لا يحتاج إلى علة أخرى، فهو شيئان لا ثالث لهما، صيغة منتهى الجموع كمصابيح، الثاني اللي هو ألف التأنيث. ألف التأنيث قلنا هذه محتاجة، إذا كان ألف التأنيث في ألف التأنيث في اللخ مقصورة أو ممدودة لا يحتاج لا عالمية ولا وصفية، ربما يكون عالم فهو علة ثالثة أو علة ثانية يعني لا يحتاج إليه، كمثلا سلمى. سلمى هذا فيه العلة، علة الألف ألف التأنيث، فلو لم يكن علم فهو ممنوع من الصرف، فما بالك إن جاء في علم فهي علة. لأن ألف التأنيث هذه قلنا تنقسم إلى مقصورة، مقصورة كحبلى مثلا، هذه مقصورة، والممدودة ممدودة كحمراء، حمراء حسناء وما إلى ذلك. واضح؟ هذا باختصار جدل على يعني العلة المانعة من الصرف. تفضل. عند ماذا؟ لا لا لا لا، هو الممنوع من الصرف يكون يعني نعرفه، يكون فيه يعني أثرين، الأثر الأول هو عدم التنوين، والأثر الثاني وهو جره بالفتح. فعدم التنوين هذا يكون في الرفعي وفي النصبي وفي الجر. نعم. موضوع الصرف. اسم الممنوع من الصرف. ليس يعني نحن جاءنا في مواضع الجر، لأنه من جملة الآثار قلنا أثرين. أثر لا ينون، هذا الأثر الأول، تقول هذا يزيد وهذا أحمد، لا ينون، ليس مثل ما تقول هذا محمد وهذا زيد وهذا عمر، لا لا ينون، هذا سلمان هذا إبراهيم، هذا الشيء الأول. والشيء الثاني وهو إذا كان في حالة جر فجره يكون بالفتح. واضح؟ تفضل. ها؟ نعم. كل حاجة حكينا على ضوابطها. أي حكينا على ضوابطها، أنت حضرت الحصة اللي فاتت؟ لا حكينا فيها، مرجع للشريط بتاع الحصة اللي فاتت تلقى فيه. جبتوا يا إخوة ضمة؟ شكون اللي جاب ضمة؟ بتاع المرة اللي فاتت. تفضل، ليت اللي جابت. ما معنى علة فرعية في الممنوع من الصرف وعلة تدل على الفرعية وماذا يقابلها؟ هل هناك علة أصلية وأخرى فرعية؟ نعم، كل هذه العلل علل فرعية. قال أهل العلم العلة الأصلية وهو شبهه بالفعل. قلنا الاسم على ثلاثة أنحاء، إما أن يكون شبيها بالحرف فهو مبني، وإما أن يكون شبيها بالفعل فهو ممنوع من الصرف، وإما أن يسلم من هذا الشبه فهو الاسم المعرب العادي. نعم، قلتهم في المرتين. طيب، الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يا إخوة ثم كهو فين الباقي؟ كفر السواد. ليه قلت لكم رجعون. واضح المرو؟ زين ما تخنش في النحو ولا الدو. أخوات أظن أكثر من الأخوة، مش فاهم عليش الأخوة يكركروا. شكون يقول لي عليش؟ لا يصرف ممنوع يصرف. زاد ما شاء الله. شوف هذا بالردينتور. نكملوا الدرس من بعد نجيبوا الأسئلة إن شاء الله. بيه قديش وقته؟ تسعة. ما عادش وقت. أي نعم، فرعية. طيب، ما عادش وقت نجاوب على الأسئلة إخوة. كنت أريد أن نكمل الجزم لكن قدر الله. نجيب على الأسئلة لو استطعنا الإكمال، يعني سنكمل إن شاء الله. السلام عليكم، هل اسم سلمان ممنوع من الصرف؟ نعم، ممنوع من الصرف. هل علة العجمة خاصة بأسماء الذكور؟ لا. السلام عليكم، لم أفهم معنى تحويل الاسم من حال إلى أخرى مع بقاء المعنى، وكيف نعرف أن الاسم على وزن الفعل؟ تعرف الاسم على وزن الفعل في أوزانه، لأنه يوجد أوزان خاصة بالأسماء ويوجد أوزان خاصة بالأفعال. فإذا كان هذا الوزن خاص بالفعل وهو يعني مسمى به، سمينا به شخص، فهذا وزنه وزن فعل. واضح؟ واضح؟ هذا هو. كأحمد وتشكر وتذكر وما إلى ذلك ويزيد. هل السلام عليكم، هل نقول مررت بمحمد أو مررت بمحمد؟ وكيف نميز أسماء العلم الأعجمي؟ أما السؤال الأول مررت بمحمد أو مررت بمحمد، أنت فكر شوية وحدك تطلح، يعني مش كل حاجة نسأله عليها قبل ما نفكر. طيب طبق القواعد هذه اللي أعطيتهم لك أنا، طبق القواعد محمد هذه، كلمة محمد هل تتسلط عليه هذه القواعد أم لا؟ نجيه بالوحدة بالوحدة، هل صيغة منتهى الجموع محمد؟ طيب هل وزن الفعل وزن اسم؟ هل هو معدل على وزن فعل؟ هل هو مؤنث؟ هل هو مركب؟ هل هو أعجمي؟ هل هو زيادة ألف ونون؟ ماذا بقى؟ أنه معرب، مررته بمحمد عادي، معرب يعني متمكن أمكن يعني. نعم؟ ينصرف. نعم مررته بمحمد تكون الدال مفتوحة، لكن إذا قلنا هذا السؤال أو باش نجاوب عليه تو إن شاء الله. تقول مررت بمساجد تكون دال مفتوحة، لكن إذا قلنا مررت بالمساجد تكون مكسورة. نجاوب عليه تو، هو يعني تكميل الدرس إن شاء الله نكملوا فيه، نكملوا بالضبط. السلام عليكم، ما معنى ضابط؟ بوليس ضابط ضابط يعني العلامة متاع الشيء المعين نضبط به، مش يعني تتقن به تضبط به الحاجة. كيف نفرق بين الاسم المصرف ينتهي بالألف مكسورة وبين الاسم الذي يعرف بحركة مقدرة للتعذر مثل مسلم؟ كيف نفرق بين الاسم الممنوع من الصرف الذي ينتهي بالألف المقصورة وبين الاسم الذي يعرب بحركة مقدرة للتعذر مثل موسى؟ طيب من يجيب على هذا السؤال؟ ها؟ كيف نفرق بين الاسم الممنوع من الصرف الذي ينتهي بالألف المقصورة وبين الاسم الذي يعرب بحركة مقدرة للتعذر مثل موسى؟ أحسنت ما شاء الله، للتأنيث، لأنه هذا الذي فيه ألف مقصورة أو ممدودة هو مؤنث، مش يكون ممنوع الصرف يكون مؤنث، موسى مش مؤنث. هذا هو الضبط وهذا هو الفرق. كيف يعرف أو يعرف الاسم إن كان أعجمي أو غيره؟ للقارئ العادي بعض الكلمات يبدو كأنها من اللغة العربية، هذا بتتبع يعني كلام العرب، هذا بالنسبة للأسامي مثلا الأسماء الموجودة في القرآن بيّنها أهل العلم، وفي غير القرآن يعني واضحة الأسماء الأعجمية واضحة. طيب نكمل مسألة يعني هذا كما في المساجد والمساجد، قلنا هذا الممنوع من الصرف، تفضل. أربعة أحرف فما فوق بالنسبة لاسم الأعجمي، محمد اسم أعجمي. طيب نعم، يشكر نعم صح، لا اسم علم، هو قال لك لو سمينا واحد يشكر فما اسمه يشكر، نعم. فما واحد اسمه يشكر، لو واحد اسمه يشكر خلاص فهو ممنوع من الصرف. طيب هذا الممنوع من الصرف يشترط فيه أن يجر بالفتحة، يشترط في جره بالفتحة، تفضل، يشترط فيه شيئا، أه الشيء الأول ألا يكون مضافا، ألا يكون مضافا. ها؟ هذا في ممنوع الصرف بصفة عامة. ألا يكون مضافا. والشرط الثاني ألا يكون محلا بالألف واللام، ألا يكون فيه، ألا يكون فيه الألف واللام. ألا يكون مضافا وألا يكون محلا بالألف واللام. لو كان مضافا أو محلا بالألف واللام فيجر حينئذ بالكسرة، يرجع إلى العلامة الأصلية. تقول مثلا مررت بمساجد، فمساجد اسم مجرور بالباء، علامة جره علامة جر الفتحة الظاهرة في آخره النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، هذا بمساجد عادي. طيب لو قلنا مررت بالمساجد، حطينا فيه الألف واللام، لو قلنا مررت بالمساجد صحيح؟ تولي إذا حطينا فيه الألف واللام يكون بالمساجد، بالمساجد يولي جره بالكسر عادي. علاش؟ خاطر دخلنا فيه الألف واللام. أو قلنا مررت بمساجد المدينة أضفناه، إذا أضفناه يرجع كذلك إلى أصله وهو جره بالكسر. واضح؟ قل ابن مالك وجر بالفتحة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف. عندك شرطين، ما لم يكن مضافا أو كان بعد ألي أو كان محلا بالأل أو بعد أل، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف، يعني أو كان بعد ال. فهذان شرطان، وهو كي يكون الاسم منصرفا عاديا، كي يجر الاسم المنصرف بالفتح. أما إذا دخل فيه هذين الأمرين، هذان الأمران أصبح جره بالكسر يرجع إلى أصله، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف. طيب نكمل هنا إن شاء الله. من عنده سؤال؟ تفضل. هل مؤنثة أسماء؟ ها؟ إن هي إلا أسماء. ها؟ هل هي مؤنثة؟ مؤنثة نعم، لكن هل هي جمع ولا مفرد؟ نحن نحكي على المفرد ولا على الجمع؟ مفرد نحكي. إذا ما ذكرناش معناه له مفرد، الجامع الوحيد له صيغة منتهى الجمهور. واضح؟ كيف أنا لا أعرف واحد اسمه معدود؟ هل هناك ضابط إرادة اسمه معدود؟ الضابط أنت حضرت من الأول؟ الضابط اللي هو على وزن فعل، قلنا بالنسبة للأعلام، وبالنسبة للوصف إما أن يكون عدد أو غير عدد، فإن كان عدد فهو على وزن على وزن مفعل أو فعال، على وزن مفعل أو فعال، وكان غير العدد فهو كأخر فعل. هذا بالنسبة فعل، وهي أسماء أصلا، أسماء لا يقاس عليها، أسماء معلومة، هي 14 أو 15 اسم فقط ذكرها للعلم. ها؟ أصح قول في جزئين مش الأصح قول الحجازيين، مش حكيت الأصح، يعني نحن غالب قواعد النحو على أهل الحجاز. القرآن نازل بلغة من؟ بلغة الحجاز، واضح؟ لذلك يعني غالب القواعد وأكثر وأفصح اللغة تكون بلغة الحجاز. فإن ذكرنا قبيلة أخرى فهي يعني لا يقاس عليه، يعني نعرفها ولا نقيس عليه. قلنا بنو تميم عندهم فعالي وفعل بالنسبة للأعلام، الحجازيين فعل فقط. بالضبط. جزاك. فما سؤال آخر؟ مفهومة؟ واضح. مرة جاي يعني نبدأ في الجزم إن شاء الله ونحاولوا نزربوا شوية. لو كملنا المرة الجاية الجزم، المرة اللي بعد يكون فما كملنا الجزم والمعربات، المرة اللي بعد يكون فما امتحان. يعني لو مشينا المرة الجاية شوية، المرة اللي بعد يكون فما امتحان إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. طب ها اسم علمنا أحمد، اسم علم ولا هذا صح.